بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الآخر من العام 43 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المجلس 67 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة جليلة. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. قال رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. قف عند هذا، قف عند هذا. الإخوان الأكارم، عبد الرحمن المزروع موجود؟ لم يدخل، أحسن الله عليك. الشيخ راشد موجود؟ نعم شيخ، أنا السلام عليك. ما تقييمك هذا الكلام؟ هل هو على إطلاقه بهذا الوصف؟ لا شيخنا، قد يكون فيه شيء من المناقشة. طيب، هذا الكريم السعدي موجود؟ يكفي شيخ راشد، هذه كلمة منك تكفي، رأيك تكفي هذا. الشيخ عبد الكريم السعدي موجود؟ لم يدخل، أسأل الله عليك. طيب، نواف اليحيى موجود؟ أيضا لم يدخل، أحسن الله. طيب، شيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ عبد الله، نعم، ماذا تقول في هذا الكلام باختصار؟ الله أعلم، هذا جواب. أنا أعتقد اللي قاله الشيخ راشد أنها تحتاج مناقشة، لأن الآن قد يترك عادات، بل قد يترك محرمات ويصعب عليه ذلك، ويكون في جهاد معه فترة طويلة، فجهاده عبادة، وكلما جاهد نفسه كلما كان أجره أعظم. والناس يختلفون، فبعضهم قد يكون في تركها مشقة، بخاصة من أدمن عليها في المحرمات أو أصبحت جزءا من حياة من العادات. ومثل هذا الكلام لو سمعه آخرون ربما لم يجدوا النتيجة التي قالوا، فيصابون بنوع الإحباط أو نوع تلبيس إبليس. لكن لو أنه أطلق الكلام وقال حتى ولو طال الأمد عليه وشق والشيطان نازعه فهو في جهاد وفي تعبد عظيم وأجر جزيل، وكما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصرك. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله: ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. لأن الله تعالى يعوضه من ترك شيئا لله أيا كان حسي أو معنوي، عوضه الله خيرا منه، لك لابد من صبر ومصابرة. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. وقولهم بل لو ذكر بعض من كتب في السلوك أثرا يقول تركنا المعاصي مروءة، يعني يعابها أمام عشيرته وذويه أو أمام الناس، تركها مروءة ثم أصبحت عبادة، لكن التلذذ بها في الشق الآخر في العبادة لا المروءة، لأنه في المروءة يراعي الناس مشاعر الناس، أما في العبادة في السر والعلن يراقب الله تعالى. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته. وهذا ما يخفى على كثير، يقول بعضهم تركت الدخان لله فماذا عوضني الله، تركت هذا الأموال الربوية لله لم أرى عوضا، ونسي أن الراحة النفسية وأنس القلب طمأنينة القلب وانشراح الصدر من أعظم النعم. هذا الحديث من ترك شيء لله، كأني يعني بحثت وقرأت فتحصل أن هذا اللفظ من ترك شيء لله حسب البحث لم يرد هذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ اعلم أنك لن تدع شيء لله إلا عوضك الله خيرا منه، معنى متفق، لكن قصدي أن كما قال الخطيب بغدادي في الكفاية أن من المحدثين من لا يرى تقديم حرف على حرف أو البدالة حرف بحرف، فما وجد الحديث بهذا اللفظ من ترك شيء لله. شيخ حمد لو تشوف في الحديث شيخ حمد عليك فيه في التحقيق. نعم المحقق ذكر حصل هديك، قال أخرج أحمد من طريق حميد بن هلال حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، وإسناده صحيح. ذكر أحمد الزهد أو مسند؟ لم يذكر صحيح، قال أخرج أحمد. إذا أطلق في المسند لكن لا أعرف في الزهد يقوله. كيف يقول في إسناده رجل هذا ثم يقول أعد السرد الشيخ أبو قتادة؟ قال أخرج أحمد اللي هو الجزء الخامس صفحة 363 من طريق حميد بن هلال قال حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء عن رجل من أهل البادية. أيوة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان سمعك هو صحابي. أيوة. نعم وجهت الصحابي لا تضر، وأن كان ابن حزم رأي رحمه الله يقول الوهم أو العلة في رد الحديث ليس أن الصحابي لم يعرف، يكفي أنه صحابي، ولكن من دونه التابعي الذي قال من أصحابه صلى الله عليه وسلم يقول هنا قد يكون التابعي مخطئا في عده من الصحابة. الأخ طارق معنا موجود؟ لم يدخل. أحسن عليك. نعم. قال رحمه الله والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. وإذا كان الإنسان مشرح الصدر فيغطي الانشراح، يغطي الفقر، ويغطي قلة ذات اليد الجوع، ويغطي على أمور كثيرة، لكن لو كان عنده من متاع الدنيا الكثير وصدره ضائق وفي قلق فلا يهنى بذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. هذا بسول خاتمة سبعة. نعم. قال رحمه الله العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. ولهذا لا يمكن أن يعارض العقل السليم النقل الصحيح الصريح، يستحيل. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة معناها أو عنوانها بيان أن كل ما يحتج به أهل الباطل على الشرع إما أن يكون الدليل عليهم لا لهم، أو أن يكون استدلالهم في غير محل الدليل الصحيح، يستحيل، لأن أدلة الشرع تطمئن لها الفطر وتسلمها العقول، والشرع أتى بما تحار فيه العقول لا بما تحيره العقول. وتقديم النقل، تقديم العقل على النقل، على النقل كما قال الطحاوي قدح في العقل. ولهذا كتاب شيخ سندر التعارض هو هو هو عمدة هذا الباب، لا يمكن إطلاقه. والعجيب أن قوانين فرنسا وبالذات الدول التي احتلت المغرب العربي، الجزائر وليبيا تونس، يقول بعض العلماء المغاربة أن القانون الفرنسي قد يكون أغلبه من فقه المالكية، ما قال بعضهم مختصر خليل بحروفه في بعض النصوص. في الأحوال الشخصية ليس فقط كما يقول بعضهم مقصورة شخصية، حتى في الجنائيات وفي أمور الأسرة حضان والحضان وما يتبعه. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله. شيخ ماجد، على ذكر العقل، فيه بعض، في بعض هناك عبارة لكن بعضها مداه الله حرفها عن معناها الأصل، يقول بعضهم كل حديث ورد فيه ذكر العقل فهو مكذوب موضوع، كما قال بعض الحفاظ أعتقد الدارقطني، وهذا الكلام ليس بصحيح. ورد ذكر العقل في الصحيحين ناقصة عقل ودين، لكن كل حديث ورد فيه فضل العقل، وفي شتان بين العبارتين، ورد في ذكر العقل ورد في الصحاح، لكن كل حديث ورد في فضل العقل مكذوب. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وهذا يا أخوان، هذا الكتاب أو هذا المبحث كتاب الاستقامة لابن تيمية، حقيقة هذا الكتاب يعني مال لم تخرج زكاته بالكلية، حقيقة هذا الكتاب فيه سبحان الله سهولة الأسلوب. ابن تيمية في بعض كتبه أسلوبه يحتاج إلى فيه قوة في التعبير كالتدمرية ودار التعاوض ومواطن من منهج السنة، لكن كتاب الاستقامة في الحقيقة في الغالب عبارات الحقيقة، يعني كل عبارة تقول لأختها أنا أحسن من التي قبلي، وخاصة فيما يتعلق بالمنهج لزوم الاتباع. نعم، كان من لطائف صعوبة كلام تيمية، كان الشيخ فهد الحميني رحمه الله يقرأ على الشيخ عبد العزيز في عام 97 هجرة، يقرأ عليه المنهاج، واعتدنا أن الشيخ إذا بدأ الشيخ حسن تيمية يدخل في العمق يقول الشيخ عبد العزيز القاري أطمر أطمر، يعني تجاوز صفحات، فإذا تجاوز صفحتين ولا زال في الكلام قال أطمر، يعني تجاوز، يعني الكلام في عمق، كلام المنطق يعني رد على المنطق والفلسفة ومشاكلها ما مشى. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. أعد وما وصل إلى الله. قال رحمه الله: وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة. وهي يا ماجد؟ قال: ملازمة السنة، واحد، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. أين الثاني والثالث؟ سمي شيخ؟ أين الثاني والثالث؟ الأول ملازمة السنة، نعم، والثاني دوام الافتقار إلى الله، والثالث؟ والثالث إرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. نعم، صلى الله عليك. إذن ملازمة وإرادة ودوام، كذا؟ أي نعم، صلى الله عليك. نعم. قال رحمه الله: الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده. التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية، ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده. اللهم صل. قال رحمه الله: قاعدة جديدة. كم بقي؟ أتممنا ثلث ساعة الآن شيء. طيب، نقف عند هذه. الفائدة أحسن الله إليك عند الشيخ معتز. موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا معتز، أنت معتز الحين متعصب لعبد الله بن مسعود. الشيخ عبد الله إذا قلت موجود قال السلام عليكم، وهذا أبلغ جواب. فأنت الآن تحت حذوه، ونعم الحذو. نعم، جزاك الله خير. الفائدة أحسن الله إليك في بداية تفسير سورة النساء لابن كثير رحمه الله تعالى. سورة النساء؟ أي نعم. نعم، قال قبل تفسيره للآيات، قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو البختري عبد الله. هذا الأول، هذا الشيخ الحاكم المشهور محمد بن يعقوب الأصم، يقال هو وغيره من المحدثين ذكر واحد آخر أظنه قالوا كان ثقل سمعه حتى لو نهق الحمار عند أذن ما سمع. قالوا، وهذا من مكثير عن من شيخ حاكم مشهورين. نعم يا شيخ. هو المقرئ أحسن الله إليك. قالون. أي نعم. غيره. أي. إلا صح هو صاحبك. الله يحسن إليك. والثاني اللي هو المقرئ الآخر اللي سقط في حفرة، ذكرني يا شيخ. لا عندك ثعلب. نعم، غيره. أعيد استناد يا شيخ معتز. حدثنا أبو عباس، قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن الله لا يظلم. ما يسرني؟ أن لي بها الدنيا وما فيها. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الآية. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الآية. أنت تجتنبوا بدون واو. أي نعم، الواو قبل الآية هو ذكرها. نعم. وإن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله أكبر. الله أكبر. ثم الله. قال هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. نعم. قال رحمه الله وروى ابن جرير من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال 8 آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولاهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء يعني في 5 الباقية. ختاما روى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة سمعت ابن عباس يقول سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. انتهى. جزاك الله خيرا وبارك الله تعالى فيك. وإياك. ابن مسعود الأولى 5 آيات وزاد عليها ابن عباس 3 آيات. طبعا قد يكون عن بعض الصحابة أيضا آية أخرى وقد تكون هذه الآيات من أبرز الآيات التي تتضمن الأحكام أو تتضمن أكثر الأحكام. على كل حال الآية التي ذكرها ابن مسعود ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول. هذه الآية في تفاسير وبالذات ابن كثير جاءت قصة العتبي الذي كان عند القبر النبوي ذهب وتمرغ عند القبر إلى آخره واحتج بهذه الآية. المهم ذكر ابن كثير عند هذه الآية قصة العتبي الذي جاء وتمرغ عند القبر النبوي إلى آخره. هذه القصة في الحقيقة ذكرها ابن كثير و كان أحمد شاكر في مختصره أظن نبه عليها ومحمد الفالح أدرى الناس بن كثير المعاصرين يقول تتبعت نسخ بن كثير ووجدت أن في بعض النسخ أن القصة غير موجودة وأن والكلام في النسخة والأسطر والكلمات في النسخة الخطية متكاملة يعني ما في فراغ أو بياض أو إشارة إلى سقط أبدا الكلام متصل لكن هذه القصة ساقطة من أصل النسخ فلعلها مدسوسة على ابن كثير. ثم أيضا الآية خاصة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعد موته ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول فهذه خاصة في حياته عليه الصلاة والسلام. ولذا لما العباس استسقى عمر قال إن كنا نستسقي إليك بنبينا ثم قال قم يا عباس فأنت عم نبينا ولو كانوا يعني لو كان في حياتك ماتي كان ذهبوا إلى قبره. وبكل حال القصة هذه لا يبعد أن تكون دخيلة على ابن كثير من بعض القبوريين لترويجها على الآخرين. بارك الله فيك يا شيخ معتز. وفيك بارك الله يجزاك خير. طيب شيخ عبد الله مسعود. ايوه نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الجامع لشعب الإيمان للبيهقي رحمه الله ذكر بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال كنت أجلس في المسجد الجامع يوم الجمعة فيجلس إلي الناس فإذا كثر الناس فرحت وإذا قلوا حزنت فسألت بشر بن منصور فقال هذا مجلس سوء لا تعد إليه فما عدت إليه. انتهى. لأن طالب العلم إذا نشط الكثرة طبعا ينشط الإنسان لكثرة الناس لتقديم نفع الأعظم، لكن إذا أعجبته نفسه بدأ الشيطان داخله ويحرص على الاجتماع فعلى عفوا على أن يسمع له الناس من باب فقط تفاخر وإظهار الإعجاب بعمله هذا نعوذ بالله مهلك. ولهذا يأتي النبي معه الرهط ومعه الرهيط، ويأتي النبي معه الرجلان والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. والألوسي في كتاب المسك الأذفر بعلماء القرن الثاني عشر يقول ما ضر النبي قلة أتباعه، وما ضر العالم قلة تلاميذه. وهذا الخبر ذكر الشيخ عبد الله، أذكر خبرا قريبا منها أن أحدا يقول أتيت إلى ملأ تحدثتهم فأنصتوا إلي وأنسوا وأثنوا علي فطابت نفسي لهذا فعدت لهم من قابل يعني من أسبوع القابل وكذا، قال فقاموا عني إلا القليل. فالإنسان يجتهد في العمل وفي نشر الخير، خاصة طلبة العلم بعضهم إذا علم أن كلمته أو محاضرته من يحضر لها القليل ما ألقاه ولا تحمس له. يمكن هؤلاء القلة ينفع الله بهم أكثر من آلاف عند غيرك. ولا ذكر الذهبي في ترجمة عطاء ابن أبي رباح يذكر قال كان أرض أهل الأرض لله ولا يحضر عنده إلا ثلاثة وأربعة. الإنسان يبذل جهد ولا ينظر، ربما طالب واحد يجعل في بركة تعادل آلاف الملايين من الطلاب من غيره. شيخ ماجد بقي شيء رعاك الله؟ انتهينا أحسن الله إليك، حفظكم الله بارك الله تعالى، جزاك الله خير. شيخ ماجد سم، ما هي الفائدة الأنسية أو ما الفائدة الأنسية؟ هي ما شاء الله هي نسبة إلى أنس بن ماجد أحسن الله إليك. طيب إما تذكرها أو يسرب الاسم من ابنك. أذكر ما شاء الله هي الفائدة متفرعة عن عدة فوائد منك أحسن الله إليك. أعطني واحد. أن اللهم صل على محمد. طيب غدا اشتر لي يا شيخ ماجد لتكون فائدتك إن شاء الله في الأسبوع القادم من كتاب السيوطي تذكرة المؤتسي فيما حدث ونسي. أبشر يا شيخ أبشر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ترى يا أخوان أنا لي مع ماجد حساب دائما يغلبني فغلب له مرة تعادل 20 مرة من غلبه هي. الله يرفع قدرك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.